بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير، هذا جرير بن عبد الله البجري، ومر عندنا حديثه يوم أمس. يقول: وجرير كان من أهل الجمال، رزقنا الله وإياكم جمال العمل والإيمان وجمال المظهر والمنظر والظاهر والباطن، حتى قال له عمر: لو كان إسلامك من الأول نزل الملك بصورتك. واستعملهم عمر وأرسل قبيلته إلى العراق، وكان يجزل لهم العطاء لقوتهم وفضلهم. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. طبعا هنا لقنه صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، هذا موافق لما ينبغي أن نقرأه كل ليلة في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة، إذ قد يعجز في بعض الأحوال، فلو لم يقيده بما استطاع لأخل بما التزم في بعض الأحوال. ورحمته صلى الله عليه وسلم بجرير بن عبد الله في تلقينه هذا كرحمته بعبد الله بن عمرو بن العاص حينما أراده أن يخفف من نوافله وأن لا يلزم نفسه كثيرا. وقف هنا أخي الكريم عند قوله صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم. ينبغي للإنسان أن ينصح لكل مسلم، وقلنا في درس الأمس أن النصح هو حيادة الحظ للمنصوح. ما قاله مسلم سأسألك عنه، فإن أجدت به أعطيتك 100 ليرة، وإن لم تعرف لن أخسرك شيء. قال يعقوب في روايته: أحسن. قال: حدثنا سيار. من الذي قال حدثنا سيار؟ نعم سيدي، هنا هشيم سيدي في الأعلى سيدي قال عن دجى تصريح السماء، تحت سيدي دجى تصريح السماء. يعني هنا لما قال حدثنا سيار، قال يعقوب في روايته. نعم، الذي قال هشيم سيدي. أحسنت، في تصريح حدثنا. إذا تستحق 500 ليرة، لكنك قد جعلتها هبة حتى ييسرك الجواب. جيد. يعني هشيم بن بشير الواسطي من أهل واسط كان يدلس، ومعلوم أن المدلس إذا عنعن في روايته لا تقبل. فهنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال: سريج لما روى عن هشيم روى بالعنعنة، لكن يعقوب الدورقي لما روى عن هشيم، هشيم قال حدثنا سيار، فصرح بالسمع. فهذا من دقة الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهذا ونحوه قال فيه الحافظ ابن حجر: كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منه. سيأتينا مثال للشيء قد يظهر فيه الإشكال، ولكن رواية المستخرج حلت كثيرا من الإشكال. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كمالهم. إذا الإنسان لما يتلبس بالمعصية والعياذ بالله يكون قد انتقص إيمانه. يقول الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي. وهذا صنيع أهل العلم، لما يأتيهم الراوي لأول مرة أو ذكر يعني في موطن بعيد يؤتى به يعني اسمه كاملا من أجل أن يعرف، فلما يكرر قريبا يختصر هذا. قال: أنبأنا ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، وكان من أعلم الناس وأحسن الناس، وكان من فقهاء مصر، وقد لازم مالك 20 عاما. قال: أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قبل أن نشرح هذا الحديث لا بد أن نحقق القاعدة التي نقولها الآن، أن معرفة الحديث الصحيح تعرفنا على الحديث الصحيح وتعرفنا على الشيء اللي هو غير صحيح. ويشتهر عند الناس حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيزني المؤمن قال لا، أيشرب المؤمن أيسرق المؤمن قال لا، قال أيشرب المؤمن قال يعني قد وهنا على الشذب قال لا. فهذا الحديث موضوع مكذوب باطل لا أصل له بالأسانيد الصحيحة، وقد جاء في بعض الكتب بأسانيد ثالثة. وأصله هذا أصله من رواية في الموطأ من رواية صفوان بن سليم أي يكون المؤمن بخيلا قال قد، أي يكون المؤمن جبالا قال قد، أي يكون المؤمن كذابا قال لا. وهذا أيضا ضعيف لأنه مرسل. فهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبطل ذاك الحديث الباطل المكذوب. أما تأويله فمعناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي لأن الإنسان إذا تلبس بالمعصية انتقص إيمانه على قدر ما تلبس به من المعصية. فهذا لا يراد به الحقيقة، إنما يراد به نفي الكمال ومختاره. إذن الإنسان إذا فعل هذا يكون قد انتقص إيمانه، وفيه خطورة المعاصي، وفيه ضرر المعاصي، وفيه أن الإنسان ربما تلبس بمعصية فختم له بعمل يعني ليس بجيد. وهذا الاستعمال بهذه الطريقة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يراد الحقيقة له يعني أمثلة في العربية مثل لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل، هكذا كان العرب يقولون لا مال إلا الإبل، والآن لا يقولون هذا أبدا. وأيضا لا عيش إلا عيش الآخرة، فإذا العيش بطاعة الله هو من العيش، وهذه الأرض نحبها لما فيها من قراءة القرآن ومن ذكر الله تعالى ومن لقاء الأحبة في الله تعالى ومن تدارس العلم وهكذا، وهي مهبط الوحي ومهبط الأنبياء وهكذا. من أين أخذنا هذا التأويل؟ أخذنا هذا التأويل لأننا حينما يأتينا حديث لا ننظر إليه لوحده فنشرحه، إنما ننظر جملة الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. وأيضا حديث عبادة بن الصامت في بيعة العقبة حين أنهم بايعوه على أن لا يسرق ولا يزن ولا يعصو، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر بيعته فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان وهناك أحاديث كثيرة دلت على هذا المعنى، مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل السنة والجماعة لأن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون لكنهم ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا إلى المشيئة، فإن شاء الله عفى عنهم وإن شاء سلام ورحمة الله وبركاته وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى، والأمر كله إليه سبحانه وتعالى. إذن يعني عند تأويل الحديث لا بد من النظر بالأحاديث. وهنا يقول الإمام أحمد بن حنبل ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. ومن هنا جاء ما يسمى بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي. ومن هنا ندرك صنيع الترمذي حينما كان يجمع أحاديث الباب في موضع واحد، يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. قال ابن شهاب، وقول ابن شهاب هنا قال ابن شهاب ليس هذا معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق. والمعلقات في صحيح مسلم نادرة جدا لا تتجاوز 12 معلقة غالبها موصول. يقول فأخبرني عبد الملك بن أبي فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا هنا يعني أبو بكر كلامه، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن كلامه يدل على أن هذا الحديث، هذه الزيادة، زيادة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها، من أنه من قول أبي هريرة وأنه مدرج في الخبر، هذا الظاهر الذي يدل عليه، باعتبار أن بعض من حدثه قد حدثه من غير هذا، بعض من حدثه قد حدثه بغير هذا، ولكن جاءت رواية المستخرج، مستخرج أبي نعيم الجزء الأول صحيفة 204 جاء فيها بيان هذا، فقد روى أبو نعيم في مستخرجه على كتاب مسلم من حديث همام بن منبه هذا الحديث فيه: والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم الحديث، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصرح لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يستغن عن ذكر هذا أيضا، يعني البخاري رواه من حديث الليث عن الزهري وساقه أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني ليس معنى أنه يعني ظاهر هذا الرواية أنه كان يلحقها من عند نفسه، لكن دلت الرواية على أنه كان ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة لا يذكرها، باعتبار أن أبا هريرة كان يأتي بالحديث مختصرا أحيانا على حسب الحال، ويأتي به مطولا كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ثم قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني. واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف، يعني أيضا الحديث له طرق أخرى قد جاء بها بهذه الزيادة، ولكن يفترق أنه لم يذكر أن النهبة ذات شرف، فالنهبة اللي هو ما ينتهبه الإنسان ويأخذه، طبعا السرقة شيء خفي، وأنه لما يأخذ الشيء أمام الناس ثم يرفض به. نعم. سيدي المرة الأولى سيدي مر معنا رواية عبد الملك بن شعيب بن ليث عن أبيه عن جده، هذه أول مرة سيدي؟ عن أبيه عن جده. أبيه سيدي شعيب ليس كذلك وجده الليث؟ لا لا هذا يختلف، تلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم سيدي. ومسلم والبخاري لم يخرجا لهذه السنة. أقصد سيدي الليث ليث بن سعد سيدي، المرة الأولى سيدي تأتي رواية ابنه وأبيه. نعم صحيح. أحسنت. جيد. هو هنا نحن مقصرون في مسألة اللنب، راسلني بعض أخوة قال أنت تطيل في ذكر بعض التراجم فخففنا بعض الشيء. نعم أحسنت. وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة، يعني مسلم دقيق جدا في بيان الألفاظ الموجودة في الروايات. وحدثني محمد بن، يعني لو فرضنا يجمع ولا يبين ماذا يسمى؟ يسمى تدليس المتابعة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، طبعا الحارث بن هشام معروف له أخو أبو جهل وإسلامه كان بعد فتح مكة، وهذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام حتى نعلم أن هذا من سلسلة ذاك، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف، فمسلم يهتم بهذا كثيرا. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، هذا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو ثقة لكن له أحاديث بعض الأحاديث أخطأ فيها. ومسلم والله ليس عندي في طبعتي. نعم نعم. فالدراوردي له بعض الأخطاء لكن مسلما انتقى من صحيح حديثهم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية علاء بن عبد الرحمن يعني سلسلة تتكرر كثيرا، وأتصور أن مسلما قد خرج له 14 حديثا. نعم إذا أردت أن تستخرج أنت قلنا لك أن تستخرج لنا هذه الأحاديث في رواية علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أين تذهب حتى تستخرجها جميعها؟ أحسن تذهب إلى ترجمة أبي هريرة وتذهب إلى الرواة عن أبي هريرة اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب وتستخرج رواية ولده العلاء فتسجلها مجموعة جمعا واحدا. وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. إذن هذا من أحاديث الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما، ليس في حديثيهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، فيبين أدنى اختلاف. وهذا من الأمثلة على أن الأئمة قد حفظوا لنا السنة حفظا دقيقا واهتموا بالحرف الواحد، بل لم يهتموا فقط بالحرف الواحد بل اهتموا بضبط الحرف الواحد. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمني الرواية هكذا. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. هنا أيضا أتاك الزيادة إذا أردت أن تؤلف كتابا في يعني اهتمام مسلم في صنعة الحديث يقول وهي يهتم بالزيادات فيقبلها أحيانا ويردها أحيانا، فهو قبل هذه الزيادة رواها ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ربنا قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا أخطر شيء، أخطر شيء أن الإنسان يغل شيء، فربنا جل جلاله لا يخفى عنه شيء ولا يسرك شيء فيما يتعلق بحقوق الآخرين. فالقاعدة أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصر، فمسلم هنا يهتم بها، فهذه زيادة قبلها. وهناك زيادات لم يقبلها مسلم، مثل زيادة فليرق التي رواها علي بن مسهر. ثم قال طبعا قلنا بأن هو الغلول الخيانة. نعم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي وهو محمد بن أبي علي عن شعبة. شوف مسلم لما يروي عن شعبة لا يروي مسلم برواية واحد أبدا إلا بروايتين، أما البخاري فأسانيده أعلى يروي بواسطته واحد كما يروي عن آل بن إياس وعن هشام الطيالسي وهكذا، عن سليمان عن دكوان عن أبي هريرة. اللهم سليمان بن بلال ودكوان له أبو صالح وأبو هريرة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد التوبة معروضة لكن الإنسان حينما يتوب يأتي بها بأركانه، فمن أركان التوبة أن يقلع الإنسان عنها، فلا بد أن يقلع الإنسان عن المعصية. أما يقول أنا تاب وهو يأتي بالمعصية فعليه أن يعلم هو مع من يتعامل، فربنا يعلم السر وأخفى. ثانيا يندم على فعله، ولكن لا يصح أن يجلس ويستذكر المعصية ويمرها على قلبه متلذذا بها، فعليه أن يندم على فعلها وأن يكرهها. وبر عندنا وأن يكره أن يلقى في النار بعد إذ أنقذه الله، هذا يشمل جميع المعاصي، كل معصية اقترفها عليه أن يندم على فعلها. ثالثا ويعزم أن لا يعود إليها، يعزم الإنسان أن لا يعود إليها. شرط رابع، ما هو الشرط الرابع يا شيخ زكريا؟ أن يعيد الحقوق إلى أهلها. أحسن، إذا كانت في حقوق الآخرين أن يعيدها إلى أهلها. طبعا في رياض الصالحين النووي رحمة الله عليه ذكر هذه الأشياء، وكتابه رياض الصالحين اسم على مسمى، يعني يعطيك ما يحتاجه الإنسان في بيته في عمله، الإنسان العادي الإنسان المثقف أي إنسان هذا الكتاب يكون له فيه منفعة كبيرة. طبعا لو فرضنا أنه تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته فيتوب من جديد أيضا، وهكذا إذا وقع الإنسان يتوب، وإذا تاب من ذنب وهو متلبس بذنب آخر صحت توبته من الذنب الذي تاب منهم. وأفضل شيء أن الإنسان يتوب من جميع الذنوب، ويتوب صباحا ويتوب مساء. إذن هذا الحديث الذي مر عندنا وأصبحت فيه خمسة أشياء، نبه هذا الحديث على المعاصي، نبه بالزنا على جميع الشهوات وذات الشهوات متعددة، ونبه بالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام عياذا بالله تعالى، ونبه بالخمر على جميع ما يصدر عن الله، يعني نبه بالخمر عن جميع الأشياء التي تصد الإنسان عن ربه ومولاه. ولذلك بعضهم قال الدنيا، يعني هذا سليمان داراني المقال ده، الدنيا خمر كذا من شرب منها، الغفلة خمر الدنيا، الغفلة خمر الدنيا، فمن شرب منها لم يفق إلا في معسكر الغافلين. إيه نعم. فعلى الإنسان يعني هذه جيء بها، فالخمر فيه التنبيه على جميع ما يصد عن الله تعالى وعن الأشياء، جميع الأشياء التي تصد الإنسان عن ماذا؟ عن أداء حقوق الله. مثل الآن رفع الناس على الهواتف، تجد المرأة أو الصبي يرفعون على الهاتف، هذا كلها داخل في هذا المعنى، لأن الإنسان إذا رفع على هاتفه حتى لو لم ينظر إلى الحرام أو يستمع إلى الحرام سيضيع وقته، فإذا ضيع وقته سيضيع واجباته. ونبه بالانتهاب اللي هو يعني عن الأشياء التي فيها الاستخفاف بعباد الله، يعني أسأل الشخص المرأة المتبرجة التي تخرج يعني ضيعت الأمانة وجرأت الناس على معصية الله واستخفت بالآخرين، فهذا أيضا الانتهاب فيه التنبيه على الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم وترك الحياء منهم. وهكذا يعني جميع الأمور الدنيا هي استخفاف بهذا. ثم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأحمش عن بكوان عن أبي هريرة رفعه طبعا في المصطلح يذكرونها لما رفعه ينميه رواية، هذا من الأمثلة. ولذلك لو فرضنا أن أحدكم ألف بحثا ومر عليها أن يأتي بأمثلة، لا يأتي يجمع ما ذكر في المصطلح ويقدمه، لا يأتينا يجمع ما في المصطلح ما أتانا بشيء. ولذلك من شر يعني من لوازم التأليف أنك تأتي بشيء من عندك أنت. قال لا يزني الزاني حين يزني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. سيدي في الإسناد السابق، سيدي الحديث السابق قلنا عن سليمان بن بلال سيدي. نعم. في هذه الطبقة سيدي أيضا سليمان بن مهران الأعمش سيدي. نعم نفس الطبقة. نعم. ولما صرح به سيدي في الحديث الذي بعده بالأعمش سيدي. نعم. أعتقد ربما سليمان أعمش. نعم. جيد. سأراجع. ما دمت تراجع بعدي. باب بيان خصال المنافق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف المتوفى 35 و200 قال حدثنا عبد الله بن عمر، هذا الأب وليس محمد لوفاة 99 و100 وقيل 95 و100، حاوى حدثنا ابن نمير، شوف الأول عبد الله بن عمر، هذا الثاني محمد بن عبد الله بن عمر، قال حدثنا أبي. إذن هو التصق الإسناد بعبد الله بن عمر، الأول من طريق أبي بكر بن أبي شيبة والثاني من طريق محمد. قال حدثنا الأعمش، لا لما وقف عند الأعمش سيسوق سند جديد آخر إلى الأعمش، يعني حول ثم يأتي بتحويل آخر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. زهير بن حرب معروف، وكيع بن الجراح، سفيان الثوري، الأعمش هو صاحبنا السابق سليمان بن مهران، فالتقت أسايد الأعمش. عن عبد الله بن مرة عن نسروق وهو بن الأجدع، عن عبد الله بن عمرو اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، طبعا حتى يدعها بمعنى إلى أن يدعها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا من الإجمال ثم بعده بيان يسمى باللف والنشر. إذا حدث كذب يعني الخصال، إذا حدث كذب، ومسألة الكذب يعني صفة ذميمة، أول مسألة في الكذب فيها استخفافا بحق الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى وهو الحسيب وهو الرقيب وهو المهيمن، وربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا مستخف بحق الله تعالى غير معظم من الله تعالى، مستخف بحق الآخرين. وهذه الكذب يكذب الإنسان حتى يصل أعلى، حتى يكتب عند الله كذاب، فهي من أقبح الخصال. ولا يكذب إلا من كان مهينا في نفسه، يرى أنه حقير فيحاول أن يرفع حقارته بالكذب. ويقربون قال ولا تضع كل حلاف مهين، فهو مهين في نفسه يحدث من أجل أن يقنع الآخر. فهذا الكذاب دجال، فهو يدجل الباطل ويعطيه صورة الحق حتى يزينها. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، إنسان إذا عاهد في عهد عليه أن يقوم بالعهد، وعليه أن لا يثر، وعليه أن يقابل، وعليه أن يكون هكذا معتدلا. وإذا وعد أخلف، وذلك الوعد مرة واحدة، إذا أوعد الإنسان أخلف ستستمر عنده هذه. أما لما يوعد إنسان ويثبت الموعد ويدقق فيه فهذا لن يخلف في غيره. وإذا خاصم فجر، هذا يعني الإنسان حقيقة الإنسان لا تعرفه بالأمر العادي، تعرفه بالمخاصمة. فإذا بالمخاصمة ضبط نفسه دل على قوته، وإذا بالمخاصمة مال إلى هواه ومال إلى نفسه والعياذ بالله دل على خسة أصله وسوء طبعه. ثم قال مسلم غير أن في حديث سفيان هو الثوري، إذا سفيان الثوري هنا مخالف لمن؟ لعبد الله بن نمير، وهذا السند نازل والسند الأول أعلى. وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. طبعا سفيان لا يقدم عليه أحد، يقول عبد الله بن مبارك يقول كتبت عن 1100 شيخ فما وجدت أجل من سفيان، ولا يحفظ له خطأ سفيان الثوري رحمة الله عليه. وهنا قوله لما قال يعني كان منافقا خالصا، يعني معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قلت سيدي سيدنا عبد المبارك عندما قال ولا يحفظ له خطأ، بالاستقراء سيدي كذلك لا يحفظ له خطأ؟ نعم، أنا لم أقف له على خطأ البتة، بل حتى شعبة قال إذا كان قال له خالف سفيان قال لقد دمرتني، قال خلفت أنا وسفيان، فالقول قول سفيان، حفظه عجيب سفيان، فهو إمام. إذا هذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا في هذا. ونقل الإمام أبو عيسى الترمذي معناه عن بعض العلماء مطلقا، فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، باعتبار نفاق اعتقادي قلبي وهو أن يظهر خلاف ما يبطل، ونفاق العمل فهذا من نفاق العمل، وأتي بنفاق العمل لأنه يؤول إلى نفاق الاعتقاد والعياذ بالله. ففيه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، هذا هو المقصود بالحديث. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عاصم عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق آية بمعنى علامة، وذلك آية القرآن هي علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن غام. طبعا هذه هناك أربع وهنا ثلاث، لا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن يعني تحصل به صفة، وقد تكون أكثر من علامة علامتين بمعنى علامة واحدة وهكذا. وذلك العهد غدر داخل فيه إذا ائتمن خان، فهذا ائتمن على العهد ولكنه قد خان به فغدر به. ولكن سيدي تصريح سيدي أنه منافق خالص سيدي وردت سيدي فقط في الخبر الذي فيه أربع خصال، نعم يعني سيدي ما لم تجتمع فيه هذه الخصال الأربعة لا يكمل منافق الخالص. نعم والمراد أنها تغلب عليه وأنها تؤول إلى هذا الشيء. نعم النفاق نفاقان والكفر كفران وهكذا، هناك الكفر مخرج من الملة، هناك الكفر لا يخرج من الملة، وسمي كفر لأنه قد يؤول إلى الكفر هذا. وهذا النفاق أيضا، هذه صفات المنافق إذا من وجدت فيه فسهل عليها أن يكون منافقا. ولكن لو فرضنا تجد شخص يبحث عن شخص حتى يعوده على الإلحاد أو يمده بالدجل، يأتي على صاحب هذه الصفات، يعني كان قديما كان في بعض الدول بالجيش لا يتحول إلى رتبة ضابط حتى يكون يشرب الخمر ويزني. هذا موجود يعني كان في بعض الدول. فإذا هذه من كانت في هذه الصفات هذا قد يجر والعياذ بالله تعالى إلى هذا. حدثنا أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. طبعا لما ترجع على هذا الإسناد يعني بعض يعني هناك آية المنافق ثلاثة وهنا من علامات المنافق ثلاثة. أنا وأنتم هل نحن مكلفون على نأتي نجمع طرق هذا الحديث؟ هو كله حديث أبي هريرة، وهنا يرويح عن أبي هريرة نافع، وهنا يرويح نعم عبد الرحمن بن يعقوب. هل نأتي ونجمع الطرق ونأتي بطرق أخرى حتى نتوصل إلى هذا؟ هذا مما احتمله أهل العلم، لأن إذا فتحنا هذا الباب فهذا باب خطير جدا، ولا سيما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث ثلاثا حتى يعقل عنه. حدثنا عقبة بن مكرم، لكن إذا كان يأتينا إلى معنيين مختلفين مثل فأتموا فقضوا، فهنا لا بد أن نجمع الطرق وننظر إلى اللفظة الراجحة. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم، هذا يروي قيس أبو زكير، والرابع من يروي يروي محمد بن جعفر عن العلاء، وهكذا. فتجد بعض الاختلافات من الرواة. وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند. طبعا البخاري ما روى لحماد بن سلمة إلا حديثين في المتابعات، أما مسلم فروى له عن خاله ثابت بن أسلم البناني، وروى له بعض الأشياء مما علم أنه لم يخطئ فيها. وحماد كان أول أمره ثقة ثم بدأ قل ضبطه قليلا. عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. طبعا الحديث الذي سيأتينا فيه التحديد من هذه المقولة والتحذير منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف، وقلنا بأن مسلما قد أكثر عنه. قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذه السكة مسكوتة تأتينا كثيرا، رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وهذا أخطر ما يكون، أن الإنسان يقف على أعراض الناس وعلى دين الناس ويطلق الألفاظ في هذا. فهذا الحديث ليس فيه إشكال، بل معناه أن من كفر أخاه وهو ليس بكافر رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. وأيضا فيه التهديد بأن ذلك يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، وأنه يخاف على المكثر من هذا أن يقع بالكفر بسبب شؤم هذه المعصية. فإذا هذا فيه التهديد الكبير من إطلاق مثل هذه الألفاظ. ونجد في زماننا هذا من ابتلي بهذا وصار يطلق هذه الألفاظ، ثم هذه الألفاظ التكفير يجر إلى التفجير وهكذا، نسأل الله العافية. وتجد الاستحلال والعياذ بالله. ويوم أمس شاهدنا بعضهم لما يتوعد بأنه يتخذ نساء الفلانيين خدما وكذا، هذا كله بسبب الغلو في التكفير عياذا بالله تعالى. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. شوفونا لما مسلم ينقل لا يستطاع العلم إلا براحة الجسم، جمعه لهؤلاء هذا كله بالسفر والجلوس عند هؤلاء والصبر والانتظار، ويجمع مرويات ثم يكتبها عنده ثم ينتخب منها حتى وضعها في كتابه. جميعا عن إسماعيل بن جعفر اللي هو ابن أبي خالد المتوفى عام 46 و100، قال يحيى بن أيوب أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فهذا خطير جدا. وهي يعني هو رجعت عليه معصيته رجعت عليه وإذا أكثر منها ستؤول إليه لا محالة وتجره لا يعني نقول تأويل خبر هذا فيه التهديد والتشديد من هذه الجريمة. ولكن الأمر يبتدئ الأمر هكذا ثم ينتهي إلى والعياذ بالله إلى القتل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم. هذا هنيئا لمن يعني صار يعلم الناس حتى اتصف بالتعليم لأن أفضل الحسنات هو التعليم. ابن بارك لما قال لك لن تعيش إلا يوم واحد ماذا تتصنع؟ قال سأعلم الناس. هو أيضا على فراش الموت وكان يعلم الناس لما في السكرات وقال له قل لا إله قال لا إله إلا لما كرروا عليه نصحهم قال إذا قلتها ما فخلص لا تعيدها عليه إلا إذا تكلمت. عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لا انتبهوا إلى هذا الحديث جيد. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. يعني هذا من كفر النعمة ومن كفر حق الأب أيضا وهذا معصية لما يستمر عليه الإنسان تؤول به إلى كفر والعياذ بالله. هكذا يكون تفسير الخبر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. يعني يدعي الإنسان ليس له فليأتي يقول هذا ابنه وهو ليس ابنه. وهذا مثل ما يحصل الآن يعني أسأل في مناطق كان فيها أشخاص وصارت ذريات ويأتي إنسان يأتي بالابن أو الابن يسجله باسمه يقول حتى لا يذهب نقول له لا تسجله باسمك وتحصل في الطريقة وش اسمه يعطى باسم فلان ابن فلان وهكذا يعني يعطى له اسم من الأسماء حاله حال أشبه بحال اللقيط إذا كان قد يعني اندثر أهله وذهبوا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار. يعني معناها لما قال وليتبوى مقعده من النار إشارة إلى أن هذا كبيرة من الكبائر. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله يعني عدو الله باعتبار أنه يعادي الله وليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه هذا الأمر. فهذا فيه بيان كفر النعمة والإحسان وفيه يعني أن الإنسان قد أزرع حق الله تعالى وحق أبويه. وثقيل قال وهو يعلم ثقيل لا بد منه فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء. وهذا فيه يعني تحريم دعوة ما ليس له في كل شيء أي شيء يدعي الإنسان مثل ما سيحصل من كثير من المؤلفين ليس له شيء من التأليف ثم يستعين بطالب علم من البلدان الفقيرة والمنكوبة ثم هذا فقط يضع اسمه ويقول كذا وكذا. فهذا داخل في هذا التحريم. وأيضا فيه أن الإنسان لا يحق له أن يأخذ شيء ليس بحقه حتى وإن حكم به الحاكم لا يأخذهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. فإذا على الإنسان أن يحذر هذا غاية الحذر. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. يعني يرغب الإنسان عن أبيه فينتسب إلى غير أبيه هو من القبيلة الفلانية يقول أنا من القبيلة الفلانية لا يجوز هذا. هذا أمر وهو ليس حسن يقول أنا حسني وهو ليس حسين يقول أنا حسين. هذا أمر خطير جدا والناس مستأمنون على أنسابهم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. فالإنسان لما ينتسب إلى غير أبيه ويتسمى بغير أبيه فهذا من كفر النعمة ومن دفع حق الله ودفع الإحسان ودفع حق أبويه وهكذا. فالإنسان في هذا مقصر. وأحيانا إذا كان مثل يزري اسمه واحد يقول أنا فلان يعني ينتسب إلى فلان من أجل أن يحذف اسم أبيه، هذا أيضا يعني كفر بالإحسان. مثل هو إلى المنطقة الفلان اللي هو العيني، لا نقول أنا ماهر بن ياسين، نقول ماهر العيني وفعلت هذا من أجل أن أحذف اسم أبي يرحم الله تعالى، هذا لا يجوز، هذا أيضا من كفر الإحسان. هذا فعل الإنسان أن يحذر. وإذا أفضل في إنسان أنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم ابن، عندك بشير ولا بشير؟ عندنا بشير، هي الصواب أنه بشير. نعم أنا هم أيضا عندي بشير، الصواب بشير. قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد، طبعا هذا زياد كان ابن أمة، هذه الأمة كانت للحارث بن جلدة، وكان يدخل عليها فلان وفلان وفلان. فلما أنجبت هذه الأمة زياد نسبته لأبي سفيان، يعني توقعت أن هذا من صلب أبي سفيان، لكن أبا سفيان لم يلحقه. من الذي ألحقه بأبي سفيان؟ ألحقه بأبي سفيان معاوية. وهل أصاب معاوية في هذا الإلحاق؟ لم يصب معاوية في هذا الإلحاق، لأنه ليس للعاهر الولد وللعاهر الحجر. فقال لما ادعي زياد، طبعا هو يقال زياد ابن أبيه، وهذا إلى خبر، نحن نقول زياد بن سمية، اسمها سمية هذه ننسبه إلى أمه. نعم لما ادعي زياد يعني ادعي نعم لقيت أبا بكر، هذا أبو عثمان يقول لقيت أبا بكر، أبو بكر اللي هو أبو بكر نفيع من الحارث بن جلدة، هو هذا ابن سمية، إذن هذا زياد أخوه لمن؟ لأمه. تمام. لقيت أبا بكر فقلت ما هذا الذي صنعتم؟ يعني هنا أنكر هذا الشيء على من؟ أنكره حتى على أبي بكر، لكن أبا بكر لم يكن راضيا بهذا الشيء، بل هو قد قاطع زيادة، لأن زياد لما نسبه معاوية إلى أبي سفيان رضي زياد، وزياد كان مع علي ثم صار مع معاوية. فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما يقول سعد بن أبي وقاص سمع أذناي إشارة إلى تمام الضبط، وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. إذن ليس أبوه، أبو سفيان ليس أباه، فهو ليس أبا شرعيا له. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أبو بكر قد أقر أبا عثمان على هذا الشيء، ومعلوم أن أبا بكر نفيع بن الحارث بن جلدة يعني قد قاطع زيادا لأنه قد رضي ما صنعه معاوية. هنا سيدي يقول سيدي في المثل يعلم أنه غير أبيه، ولكن سيدي هنا زيادة يعلم أن يعني أبو سفيان ليس أبيه، ليس أبا شرعيا حتى لو كان يعرفون الحقيقة هو أبوه، وليس أبا شرعيا، فماذا من ليس شرعيا؟ وهو أيضا لا، وهو أيضا يعني حتى لو علم، حتى لو علم يعني امرأة زنت في الجاهلية وزنى بها عدد وقالت هذا لفلان، يعني هل أن كلامها صحيح وهل يثبت به؟ هذا لا يثبت به، هي أما عدنا عند الحارث بن كليط للعرب، لو فرضنا اختصموا الولد لمن؟ للفراش، هذا هو الشرط. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا، شوف هذه الشهوة الدنيئة يعني تفسد الأنساب وتفسد الأديان، وهي شوف مشتهيات وربنا سماها بالشهوات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول الله. شوف هذا السند، يعني لما ترجع على ساق الإسناد هكذا ترجع الرواية المفصلة السابقة تجد أمانة أهل الحديث في سوقهم الروايات، عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، أيضا يعني إشارة إلى السماع والفهم وتمام الضبط، ووعاه قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولكن هذا السبل هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والفسق اللي هو الخروج مقصود به الخروج عن الشرع والخروج عن طاعة الله تعالى. وسب المسلم غير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق لأنه قد خرج عن طاعة الله تعالى وقد خرج عن حد. وهذا قد يؤول إلى الكفر حينما يستحل قتاله وقتله، لأن الله قد حرم قتل النفس المؤمن، فهو لما يستحله كأنه كذب الشر. حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعون ابن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، أي خروج عن الشرع وخروج عن الطاعة، وقتاله كفر لا قاتله. فهذا القتل ليس كفر، لكنه إذا استحل القتل فهذا يؤول إلى الكفر والعياذ بالله. وقتل النفس من الورطات العظيمة، ولذلك مما ينبغي أن يكرر ويعاد ويصور ويمثل. يعني مسألة تحريم، يعني مسألة القتل، ومعلوم أن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، فكما أن القتل خطير أيضا العمل في صد الناس عن القتل باب عظيم جدا. توجد محاضرة بعنوان القاتل المقتول فهد الحربي من أجمل الأشرطة، كنت أنسخ منها ألف نسخة ألف نسخة. أكيد موجودة، أنا حقيقة لم أراها على اليوتيوب قديما، لكن وقت اشتريتها في كاسيت ونسخت عليها مجموعة كبيرة. قال الزبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يعني الزبيد قال لأبي وائل هو شقيق بن سلم أنت سمعته؟ قال نعم. قال يدلك على تحري أهل العلم، تحري أهل العلم في هذا الشيء. وهذا يرد على مسلم حينما شدد النكير في البداية فيما يتعلق بالخبر المعنعن. يعني في حديث كثير سنين من يعني نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. هذا طبعا أيضا من دقة مسلم أنه يبين في اللفظة الموجودة من اللفظة غير الموجودة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش. شوف الأول يروي شعبة عن منصور، هذا شعبة عن الأعمش، وذاك شعبة واسع الرواية. لا نقول هذه خطأ فالشعبة يروي تارة عن منصور، شعبة واسع الرواية عن الأعمش، كلاهما عن أبي وائل لما منصور والأعمش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها، أي مثل الحديث السابق. يعني مدار سيدي في كل الأخبار سيدي على أبي وائل أبو شقيق بن سلمة مدار هذا الحديث. نعم. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد العظيمة التي سيتم تقريره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذا المعنى في منى وفي عرفة وفي يوم النحر، يعني كرر هذا المعنى لخطورته. وكل شيء يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن في مواعظنا أن نكرره. قال استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن هذا الأمر يعني من استحله قد آل به إلى الكفر، ومن وقع أكثر منه وقع فيه قد يؤول به، يعني فيه بيان خطورة هذا الشيء ومعناه يعني لا تكفروا المسلمين واحذروا هذا الاسم العظيم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي مثل الحديث السابق. وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم. طبعا هذه المكان تستعملهم العرب بمعنى التعجب، يعني ترى شيء من المقابل فتتعجب أنه صدر منه هذا القول أو هذا الفعل فتترفق به وتترحم به وتلطف به، يعني أنها لا تفعل هذا الشيء. وكلمة ويل لما يكون قصر في شيء، يعني وقع في هلك أو أمر محرج وهو كان مقصر، وضيح يعني وقع في شيء وهو يعني تخشى عليه هذا الشيء. نعم. حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة. طبعا السند الآخر سنقرأه، لكن ورد عندنا ليبلغ الشاهد الغائب، يعني صلى الله عليه وسلم يعني لما قال ليبلغ الشاهد الغائب في الحديث، يعني فيه أهمية هذا الحديث وخطورة الأمر، وينبغي حفظ الحديث وتبليغ الحديث، ولدينا أحاديث كثيرة فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ السنة، منها وفي عبد القيس من قال احفظوهن وعلموهن من وراءكم، ومثل حديث أبي مالك بن الحويرث لما قال احفظوهن وعلموهن من وراءكم، وأحاديث عديدة جدا حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الحديث، فالحديث يحفظ كما أن القرآن يحفظ. نتوقف 5 دقائق ثم نكمل بإذن الله هذا وبالله التوفيق.